وأعتزلكم وأحسن رأيكم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منافق من مات من المنافق. إيه. لكنه لم يصلي على من كان عليه دين. نعم. أولاً لأن طبعاً هو لم يصلي، لكنه أمر الناس أن يصلي. لا تسقط الصلاة على الميت ولو كان من أهل الكبائر، تعتبر من فروض الكفايات. وأما لماذا صلى على هؤلاء ولم يصلي على هؤلاء؟ فلأن الذي ترك الصلاة عليه الأمر الذي يعني أراد أن ينبه الأمة له أمر ظاهر يمكن أن يتجنبوه، أمر بين ليس خفيا. وإذاك سأل هل ترك يدينه من قضاء؟ قالوا لا. وأما بالنسبة للنفاق فإنه أمر خفي لا يعلمه إلا علم الغيوب، نحن لنا قرائن. فلو ترك هذا الأمر لانفتح على الناس باب من اتهام الخلق وترك الصلاة عليهم، وفي ذلك من الأمور التي قد يحصل بسببها فساد ما لا يمكن أن يغلق، ولا يمكن للناس أن يدفعوا التهمة عن أنفسهم. مات هذا الرجل، ما الذي يعلم هذا الأمر؟ الحاصل من ذلك أن هذا من الأسباب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة عنه. الأمر الثالث أن الصلاة على من ترك أو من ترك دينا لم يترك وفاء له تنفعه، والاستغفار له ينفعه، فحاله ليس كحال المنافقين. فلو صلى عليه واحد واستغفر له نفعه ذلك عند الله. أما بالنسبة للمنافقين فلو صلى عليه رسول الله واستغفر له رسول الله واستغفر له كل المؤمنين فإنه لا ينفعه ذلك. فلا يلزم من الترك أن يكون هذا أقبح حالا، حاشا وكلا. فالمؤمن ولو كان فاجرا فاسقا أحسن حالا من المنافق ولو أظهر الصلاح.